الدرس الثالث من دروس شرح قطر الندى، المعرب والمبني من الأسماء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح قطر الندى وبل الصدى، موضوعه المعرب والمبني من الأسماء. لما بيّن المصنف رحمه الله العلامات التي يتميز بها الاسم، ذكر أنه أي الاسم ينقسم إلى قسمين، معرب ومبني. ينقسم الاسم إلى معرب ومبني، فقال عليه رحمة الله: وهو أي الاسم السابق ذكره، وهو ضربان معرب، وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد، ومبني وهو بخلافه كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حزام وأمس في لغة الحجازيين، وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء. ومعنى كلامه رحمه الله هذا أن الاسم فيه المعرب وفيه المبني، والأصل فيه الإعراب، فالاسم إما معرب وإما مبني، والأصل الإعراب، وما جاء على أصله لا يسأل عنه، فلا يقال جاء زيد لماذا أعرب زيد، لا يقول أحد لماذا أعرب زيد من قولك جاء زيد، لأن الإعراب هو الأصل، هو الأصل في الأسماء. ولكن يقال في هؤلاء مثلا لماذا بني، لأنه خالف أصله، فحين يسأل عنه لماذا بني ينبغي ذكر علة بنائه. وهناك سؤال ثان، وهو لماذا بني على الكسر ولم يبنى على السكون الذي هو أصل البناء. فالمعرب عرفه المصنف بقوله: ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه. يتغير آخره زيد زيدان زيدين بسبب العوامل الداخلة عليه المقتضية لذلك، فمن العوامل ما يقتضي الرفع، ومنها ما يقتضي النصب، ومنها ما يقتضي الخفض، ومنها ما يقتضي الجزم. والمبني ما يلزم حالة واحدة، ما يلزم حالة واحدة، هو على شكل المعرب لكنه يلزم حالة واحدة، إما يلزم السكون أو الفتحة أو الضم أو الكسر. وإليكم بيان الإعراب والبناء. فالإعراب في اللغة هو البيان والظهور، وفي الاصطلاح عرفه المصنف في الشذور شذور الذهب بقوله: أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. أثر ظاهر، قوله أثر ظاهر يقصد به الحركات، الحركات التي تحدث في آخر الاسم، التي تظهر في آخر الاسم المتمكن، نحو زيد وعمر ورجل، ونحو زيدين وعمر ورجل، وزيدان وعمران ورجلا. وخرج بالمتمكن غير المتمكن، لأن الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: متمكن أمكان وهو الذي يقبل التنوين، ومتمكن غير أمكان وهو الاسم الذي لا ينصرف، ولا متمكن ولا أمكان وهو الاسم المبني. فالأولان يعربان والثالث يبنى. فخرج بالمتمكن غير المتمكن وهو المبني، فإنه يلزم حالة واحدة كما سيأتي إن شاء الله. فإذا دخل عامل الرفع نحو جاء زيد أحدث، الذي يحدثه هو العامل، أحدث ضمة في آخر ما دخل عليه من الأسماء والأفعال نحو زيد قائم وعمر يقرأ، وسواء كان العامل لفظيان نحو جاء زيد أو معنويان، وهو في موضعين: في رفع المبتدأ وفي رفع المضارع. فعامل المبتدأ معنوي وهو الابتداء، وعامل الفعل المضارع المجرد من النواصب والجوازم معنوي وهو التجرد. وإذا دخل عامل نصبي أحدث نصبا في آخر الاسم والفعل المضارع نحو إن زيدا قائم ولن يقعد. وإذا دخل عامل الكسر أحدث كسرة في آخر الاسم نحو بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا دخل عامل الجزم أحدث سكونا في آخر الفعل المضارع نحو لم يقم زيد. هذا معنى قوله أثر ظاهر. وقوله أو مقدار يعني أنه يدخل العامل ولا يظهر أثره في الاسم والفعل، لكون الاسم والفعل مختومين بحرف علة نحو بعث الله موسى وعيسى إلى بني إسرائيل. فموسى مفعول به منصوب بفتحتين مقدرة على الآلف تعذرا، أحدثها عامل نصبي وهو بعث. وكذلك عيسى معطوف عليه. ونحو حضر القاضي وغاب الجاني، فالقاضي فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الباء على الياء استثقالا، والجاني كذلك. ونحو قول الله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، فيدعو فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الواو استثقالا، فهذا هو الإعراب المقدر. والمصنف إنما تحدث عن الاسم، لكن ذكرنا الإعراب عموما ليتضح. فقول المصنف هو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه يقصد به الاسم المعرب. فالاسم المعرب يتغير من الرفع إلى النصب إلى الجر بسبب تغير العوامل، وذلك كزيد فإنه اسم متمكن أمكان يدخله التنوين. وقوله ما يتغير آخره يخرج به ما يتغير فيه غير الآخر، وذلك كجمع التكسير نحو أسد جمعه أسد، تغيرت فيه الحركات ولكن في غير الآخر، فهذا ليس تغير الإعراب، ليس تغيرا بسبب الإعراب. وقوله بسبب العوامل يخرج ما يتغير آخره لكن ليس بسبب العوامل، نحو حيث من قولك جلست حيث جلس زيد، فحيث فيها الحركات الثلاث: جلست حيث حيث حيث، وهي لغات. فهذا التغير ليس بسبب العوامل بل هو من أجل اللغة. والعامل واحد وهو جلست. دليل على أن هذا التغير ليس تغير الإعراب هو أن العامل واحد وهو جلست. ثم شرع رحمه الله في ذكر المبني فقال: ومبني أي الاسم النوع الثاني القسم الثاني، ومبني وهو بخلافه أي بخلاف المعراب، أي أن المبني بخلاف المعراب، أي أنه لا يتغير بل يلزم حالة واحدة. والبناء لغة وضع شيء على شيء على وجه يراد به الثبوت. وفي الاصطلاح ما جيء به لا لبيان مقتضى العامل من حركة نحو هؤلاء أو سكون نحو كم أو حرف نحو لا رجلين أو حذف نحو إرمي، ولم يحكى أو يتبع أو ينقل أو يخلص من ساكنين. فهذا هو البناء وهذه هي حقيقته. يقول الناظم: فما جاءك الإعراب لا عن مؤثر ولم يحكى أو يتبع ولم يكن من قال ولا جاءنا من ساكنين مخلصا، كذاك البناء في الفعل كالحرف أصل. واعلم أن الأسماء المبنية محصورة وقد جمعت في قول الناظم: وهكما يبنى من الأسماء يبنى بلا شك ولا ابتراء، أسماء شرط واسم الاستفهام ثم اسم فعل فاحفظ النظام، ثم إشارة وموصولات كذا المنادى ثم المضمرات. هذه الأسماء المبنية فهي محصورة ومعدودة. ولا يبنى الاسم إلا لكونه شبيها بالحرف إما في الوضع وهو أن يشبهه في الوضع على حرف واحد كالتاء من ضربت، فالتاء اسم لازم للبناء وعلته شبهه للحرف في وضعه على حرف واحد كالباء والتاء. ونا من ضربنا اسم مبني لشبهه للحرف في الوضع على حرفين، وإما يشبهه في المعنى وهو الشبه المعنوي وهو نوعان: أولا ما يشبه حرفا موجودا كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام، ثانيا ما يشبه حرفا غير موجود كأسماء الإشارة أشبهت حرفا غير موجود فبنيت لتضمنها معنى حرف لم تضعه العرب وكان حقه أن يوضع، كما وضعوا للخطاب الكاف وللتمني ليت وهكذا. وإما أن يشبهه في الاستعمال وهو أيضا نوعان: أولا ما يشبه الحرف العامل في الاستعمال كأسماء الأفعال نحو دراك زيدا، فإنها أشبهت حروف الجر وغيرها من الحروف العاملة في كونها تؤثر فيما بعدها ولا يؤثر فيها غيرها. والثاني ما يشبه الحرف العاطل في الاستعمال، ووجه الشبه أنه لا يؤثر ولا يتأثر، وذلك كأسماء الأصوات، أسماء الأصوات وهي ما خطب به ما لا يعقل ككلمة الزجر كقولك عدس للزجر وغير ذلك. وإما أن يشبهه في الافتقار وذلك كالأسماء الموصولة فإنها تشبه الحروف في الافتقار، والافتقار يعني الاحتياج إلى ما بعدها، وذلك نحو الذي، فالذي غير تام يحتاج إلى صلة مكملة. كذلك في قولك جلست في الدار في كلمة غير تامة، يعني ليس لها معنى هكذا إلا بدخولها على المجرور في الدار. فهذه هي علل بناء الأسماء، وما سوى ذلك فهو معرب. وللإعراب ألقاب كما أن للبناء ألقابا، مجموعة في قول الناظم: رفع ونصب اللقب لإعراب، خفض وجزم خذها بالصواب، ضم وفتح لقب البناء، لقب البناء مع كسرة وسكنة سواء، مع كسرة وسكنة سواء. ونظم بعضهم: لقد فتح الرحمن أبواب فضله، ومن بضم الشمل فانجبر الكسر، ومذ سكن القلب انتصبت لشكره، لجزمي بأن الرفع قد جره الشكر. وقد عدد المصنف الأمثلة إشارة إلى أن المبني من الأسماء منه ما يبنى على الكسر، نحو هؤلاء اسم مبني على الكسر دائما وأبدا، لا يتغير ولا يتبدل بتغير العوامل. وكذلك حزام وما جاء على هذا الشكل فهو مبني على الكسر، كما قال الشاعر: إذا قالت حزام، فحزام فاعل مرفوع يعني مبني على الكسر في محل رفع، إذا قالت حزام فاصدقوها فإن القول ما قالت حزام. وأمسي في لغة الحجازيين، لأن من العربي من يعرب أمس، وهي تضمنت معنى حرف التعريف، وحرف التعريف هو آل التي تأتي للتعريف، يعني التي تكون للعهد، فهي اسم، أي أمس اسم لليوم الذي قبل يومك. ولبنائها شروط، قال الناظم: أمس ابنها ما لم توضف أو نكرت أو تلت أل أو جمعت أو صغرت. وكأحد عشر فإنه مبني على الفتح دائما وأبدا، تقول: هذه أحد عشر. فأحد عشر خبر مبني على الفتح في محل رفع، ومنه ما يبنى على الضم كقبل وابعد المقطوعين عن الإضافة، يعني أن المضاف إليه منوي مقدر. ومنه ما يبنى على السكون كمن، من كيفما كانت فهي مبنية على السكون، وككم سواء كانت خبرية أو استفهامية مبنية على السكون. والأصل في البناء هو السكون، والأصل في البناء السكون كما قال المصنف. النحاة يقولون: ما جاء على الأصل لا يسأل عنه، ولكن يسأل عما خالف الأصل. فكم ومن هذه أسماء جاءت على الأصل وهو البناء على السكون. قال الناظم: ففي السكون لا سؤال فيه لكونه أصل الذي تبنيه. السكون لا سؤال فيه، المبني على السكون لا تسأل عنه، لا تقول لماذا بني على السكون، لأن السكون هو الأصل. لكن سؤال واحد: لماذا بني؟ لشبهه بالحرف في كذا وكذا. وقال الآخر: إن بني الاسم على السكون قل فيه سؤال واحد كما نقل. هذا السؤال هو: لماذا بني؟ لماذا خالف الأصل وهو الإعراب وبني؟ وإن على الحركات الثلاثة يبنى به أسئلة ثلاثة، إذا بني على الحركات الثلاثة فيه أسئلة ثلاثة: لما بني، هذا السؤال لو لما بني يعني خالف الأصل وهو الإعراب، ثم لما تحرك يعني لماذا خالف الأصل وهو السكون، ثم لما كانت كذا، لماذا كانت الحركة مثلا كسرا ولم تكن فتحة. لما بني، لما تحرك، لما كانت كذا على الخصوص فعلما. والفعل والحرف إذا ما بني على السكون فالسؤال نفي، وإن على حركة فاثنان لم حركت لما اختصت بياني. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.